فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر في الرد جوابين. الجواب الأول جواب بالمنع، يقول نمنع أن يكون الإيمان هو التصديق، والجواب الثاني جواب بالتسليم، نسلم أنه التصديق ليرد من جهة أخرى كما سبق، فهذا تسليم فرض جدلي. هذا الجواب الثاني يقول سلمنا جدلا أن الإيمان أصله التصديق، لكنه تصديق مخصوص، تصديق مخصوص مقيد بالعمل، فرجع الأمر إلى أن العمل لا بد منه. قل سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا كما تقولون أيها المرجع إن الإيمان هو التصديق، لكنه تصديق ليس مطلق بل هو تصديق مقيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكذلك الجواب الثاني أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوص، تصديق مخصوص بأنه يلزمه العمل لا بد من العمل، كما أن الصلاة دعاء مخصوص. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء معناه، لكن لغة، لكن الشرع زاد إليه شيئا، فزاد إلى المعنى اللغوي فقال الصلاة دعاء، وهي الهيئة المشتملة على الذكر والدعاء والتكبير والتسبيح، الهيئة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وفي ضمنها الدعاء. فكذلك أيضا الإيمان تصديق، لكنه تصديق مخصوص مضاف إليه العمل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما وكذلك الجواب الثاني أنه إذا كان أصله التصديق يعني الإيمان فهو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص والحج دعاء مخصوص، قصد مخصوص، قصد مكة لأداء مناسك الحج، وإلا أصل الحج في اللغة معناه القصد، قصد مطلق، لكن حال الحج إلى بيت الله الحرام قصد مخصوص، مخصص مخصوص، وهو قصد مكة لأداء مناسك الحج. وكذلك الصيام إمساك مخصوص، الصيام في اللغة الإمساك، ومن قوله تعالى عن مريم أنها قال إني نذرت للرحمن صوما، يعني أسكت سكوت لا أتكلم، والصيام سكوت مخصوص، وهو سكوت عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني في وقت مخصوص من شخص مخصوص، وهي الامتناع عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالصيام إمساك مخصوص، إمساك عن المفطرات، عن الطعام والشراب والمفطرات في وقت مخصوص من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذا يقول المؤلف رحمه الله وهذا التصديق له لوازم، وهذه اللوازم صارت داخلة في مسمى، هذا التصديق له لوازم يعني وهي الأعمال، صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي الملزوم، انتفاء اللازم وهو العمل يقتضي انتفاء الملزوم وهو الإيمان. ويبقى النزاع لفظيا هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم. يقول المؤلف رحمه الله بهذا الجواب يبقى النزاع لفظي، هل الإيمان، هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان ضمنا كما يقوله الجمهور أو أنها لازمة، والنتيجة واحدة وهي أن العمل لا بد منه، سواء قلنا أن العمل داخل في مسمى الإيمان أو قلنا أن العمل خارج لكنه لازم، فالمهم أن الأعمال لا بد منها في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، يعني نزاع في اللفظ والمعنى واحد، فالقائل بأن الإيمان قول يعني قول بالقلب واللسان من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذنب والوعيد. يعني أول من قال من الفقهاء إن الإيمان هو مجرد تصديق حماد بن أبي سليمان وهو شيخ الإمام أبي حنيفة، هو أول من قال إن الإيمان هو التصديق، لكن وتبعه على ذلك أهل الكوفة، لكن مع قوله إن الإيمان هو التصديق لا يقول بقول الخوارج إن الكبائر تخرج يعني صاحبها من النار، بل يقول إن صاحب الكبيرة تحت الذنب وتحت الوعيد ولكنه لا يخرج من الإيمان. وإن قالوا يعني أهل الكوفة إن قالوا إن إيمانهم كامل الإيمان كإيمان جبريل، إلا أنهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذنب والعقاب كما تقوله جماعة، كما يقول جماعة أهل السنة، يعني إن مرجئة الفقهاء كالإمام أبي حنيفة ومن تبعهم الكوفة، وإن قالوا إن الإيمان هو التصديق والأعمال لا تدخل في مسمى، لكنهم يوافقون أهل السنة في أن ترك الواجبات أو فعل المحرمات يوجب الذنب والوعيد، ويستحق صاحبه ما رتب على هذه المعصية من العقاب. ولا يقولون بقول الخوارج إنما فعل كبيرة فإنه يكون خارجا فإنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، يدخل النار لكن يخرج منها ولا يخلد. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار، يعني طائفة من السنة يقولون ينفى الإيمان عن الفاسق لكن مع ذلك يقولون أنه لا يخلد في النار، يوافقون أهل السنة في أنه لا يخلد في النار، ولا يقولون بقول الخوارج أنه يخلد في النار. يقولون فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما عليه الصلاة والسلام وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله به ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد. يعني إن أهل السنة وأهل الملة كلهم متفقون، فقهاء الملة متفقون، الجمهور مع أهل السنة كلهم يتفقون على أن أصحاب الذنوب تحت مشيئة الله وأنهم من أهل الوعيد ولا يخلدون في النار إذا دخلوها. هذا يتفق عليه، يتفق على هذا أهل السنة وكذلك أهل الكوفة كالإمام أبي حنيفة وأصحابه، وإن كان اختلفوا في مسمى الإيمان لكنهم يتفقون على هذا، ويقولون أنه لا يخلد في النار من دخلها من العصاة، ولا يكون مرتدين مباح الدماء. ثم بين القول المنحرف قال ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة. هذا القول الانحراف، هذا الخلاف المعنوي، خلاف معنوي بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، خلاف معنوي يترتب عليه فساد في العقيدة. وأما أهل الإمام أبو حنيفة وأهل الكوفة يتفقون مع أهل السنة في أنه لا يخلد في النار، فالخلاف بينهم خلاف لفظي. ولهذا قال، وهناك أيضا قول لغلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أحدا أن أحدا منهم يدخل النار، بل نقف في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام، يعني أن المرجئة غلاة المرجئة يقابلون الخوارج المعتزلة، فالخوارج المعتزلة يقولون أصحاب الكبائر يخلدون في النار، والمرجئة غلاة المرجئة منهم من يقول لا توقف ما نقول يدخل النار ولا ما يدخل النار أو لا يدخل النار، ومنهم من يجزم بأنهم في الجنة من أول أهلة ولا تضره ارتكاب الكبائر شيئا. فغلاة المرجئة يقابلون الخوارج المعتزلة مذهبان باطلان، الخوارج المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة يخلد في النار، وغلاة المرجئة يقول صاحب الكبيرة يدخل الجنة من أول أهلة ولا تضره الكبيرة ولا يدخل النار أبدا. فكل من القولين قول فاسد يترتب عليه فساد في العقيدة، والقول الحق هو ما عليه السنة والجماعة إلا المؤمن صاحب الكبيرة تحت الوعيد والذنب، وإذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها، قد يدخل النار وقد يعفى عنه فهو تحت مشيئة الله كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك يقول بهذا الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من الكوفة، يوافقون أهل السنة على هذا، يوافقون جمهور أهل السنة، وإن كانوا يخالفونه في أن الإيمان هو القول والتصديق لكنهم يوافقونهم في أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار وهو مذموم ويستحق الوعيد الذي رتبت عليه هذه الكبيرة. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.